بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حا. قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح ابن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لأغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعذبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عذبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم نحفظ. قال: فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. قوله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. واختلف في نوع هذا القذر، هل يقصد به النجاسة أو غير النجاسة؟ وعلى القول بالنجاسة إذا وضعت النجاسة على الإنسان أو لمسته حال الصلاة فللعلماء فيها قولان، وهناك قول ثالث. فالقولان أنه يستأنف الصلاة ولا تفسد صلاته ويزيل هذه النجاسة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قيل الظهر أو العصر، فخلعن عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاة قال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما قذى أو أذى فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو خفيه، فإن وجد بهما قذر أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فقالوا: هذه نجاسة كانت ملامسة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها في أثناء الصلاة، فلما علم بها خلع عليه ولم يقطع الصلاة فعلى هذا إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة على هذا القول فإنه يستأنف يستمر الصلاة. والقول الثاني أنه إذا وجد هذه النجاسة لابد أن يقطع الصلاة، لابد أن يقطع الصلاة، وهذه الصلاة تعد باطلة ويعيد الصلاة من جديد. أما بالنسبة لغير النجاسة الشيء المستقذر فهذا لا حرج فيه، طالما أنه ليس بنجس لا حرج فيه، ولكن إذا كان سيشغله في صلاته يزيله بأي صورة من الصور. قال لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. واستدل بعض أهل العلم بهذا وغير من الأحاديث على نجاسة الدم، والراجح أن الدم ليس بنجس، أن الدم ليس بنجس. قال وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، على أساس أنه علم بهذا الدم في أثناء الصلاة. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، وطبعا الدم الراجح أنه طاهر، وكذلك الجنابة الراجح أنها طاهر، ولكن قد يكون الدم مستقذر وقد تكون الجنابة أيضا مستقذرة، أو لغير القبلة، أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. وهذا يعني الراجح بأن العبد إذا كان في الصلاة فطرأ عليه شيء في أثناء الصلاة لا يترك الصلاة. وهناك قولان أيضا، وهو القول الأول إذا كان في الصلاة فرأى الماء يخرج ويتوضأ، لأن هذه الصلاة تفطر. والقول الثاني لا يقطع، هو دخل في عبادة ودخل فيها صحيحة فلا يقطعها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا القول الثاني راجح، وهو أنه لا يقطع الصلاة ويستمر في صلاته طالما أنه بدأ الصلاة صحيح. قال أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد، أي لا يعيد هذه الصلاة ولا يقطعها. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي أبوه عثمان بن جبلة عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الأودي عن عبد الله وهو ابن مسعود. وإذا أطلق عبد الله هناك عبدين أربعة، من هم؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن مسعود. فإذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، حاء تحويل. قال وحدثني أحمد بن عثمان. والحافظ ابن حجر بين أن البخاري ساق الحديث من طريق أحمد بن عثمان، ساق الطريق من طريق أحمد بن عثمان كما هو سيأتي، وأتى بطريق عبدان، وجاء بطريق أحمد ابن عثمان متابع، أو العكس طريق عبدان هو متابع لطريق أحمد بن عثمان، لأن فيه شريح بن مسلمة وهو متكلم فيه، فأراد أن يجبر هذا بذاك. قال حدثني شريح بن مسلمة وهو التنوخي صدوق قال حدثنا إبراهيم بن يوسف أيضا صدوق عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي كان يصلي عند البيت، وطبعا كان في البيت وقتها في أصنام، ولكن طبعا كان يسلم يعظم البيت لا يعظم الأصنام، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وكان مجلس قريش لهم نادي في البيت في الكعبة، هذا النادي مجلس لكبار قريش يجلسون يتدارسون فيه أمورهم ويذكرون الأشعار وغيرها من هذه الأشياء، مجلس كمجلس سمر. وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو يصلي، فقالوا أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. ودل على أن كان الصلاة صلى الله عليه وسلم كان فيها أيضا قيام وركوع وسجود، لكن ليس بهيئة الصلاة القائمة الآن، لكن كان فيها سجود وفيها ركوع وفيها قيام. وأيضا السجود والوضوء وهذه الأشياء كانت موجودة حتى في الأمم الماضية، يعني في شرع الأنبياء السابقين، فالوضوء كان في شرعة إبراهيم عليه السلام. حد يذكر دليل؟ ها كان يذكر دليل إن إبراهيم عليه السلام كان من شرعته الوضوء. لما أخذت سارة فتوضأ، الحديث في البخاري ومسلم، فتوضأ وقام يصلي. لكن هذه الصلاة اللي هي موجودة الآن بقى بالطريقة المعينة وأذكرها المعينة والأركان والواجبات، وهذه شرعت بعد. قال: فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به، وسأل الجزور اللي هو المشيمة وما بداخل البهيمة هذه اللي هو الجمل هذا أو الجزور، وألقي أو ألقوه فجاء به وسحب وجر ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على سبيل السخرية وسبيل الاستهزاء. فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهر بين كتفيه. والعجيب أن قريش قامت قومة عجيبة في وجه هذه الدعوة في أولها، يعني قومة الإنسان لما يتخيلها يجد صورة من الجحود والنكران والجبروت عجيب. يعني مثلا قال الله: من كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني فيها جبروت وكبر وغرور وغطرسة، ولذلك أراهم الله عز وجل الذل بعينه. لما وقعت لهم غزوة بدر كما ذكرنا بالأمس، فقال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا. هيروح فين ابن مسعود؟ ده مسكين راعي غنم، وهو من يعتبر من القبائل اللي هي الضعيفة من قبيلة هذيل، ودي قريش وبني هاشم وبني عبد مناف، وهو فهو طبعا عجز، ماذا يفعل؟ ظل ينظر وما استطاع. قال: لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، لو كان لي حماية أو ظهر كنت دفعت، لكن مش قادر أعمل حاجة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يضحكوا يتميلوا كده من إيه؟ من كثرة الضحك والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرفع رأسه، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. واستدل العلماء من هذه الجزئية: إذا وجد أذى أو قذر فالإنسان لا يتحرك حتى لا يوسع دائرة الإيه؟ الفساد. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا مكانه حتى لا يعني يزيد هذا الأذى والقذر الذي وضع على ظهري فيحدث مزيدا من المفاسد. حتى جاءته فاطمة، وفي بعض الروايات أن الذي نادى على فاطمة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا الحي بسرعة فإن أباك يعني تذيق. كانت صغيرة، عمرها 5 أو 6 سنوات صغيرة. حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهري، وفي بعض الروايات أنها ووقفت على قريش وسبته. وهذا من نعم الله عز وجل، أن ربنا بيسخر هذه البنت الصغيرة التي يعني لا يجرؤ أحد من قريش أن يكلم هؤلاء الجبابرة، فقامت وكلمتهم وسبتهم. فعند ذلك رفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذناء عليهم، رغم أنهم جبابرة كان لا يجرؤ أحد أن حتى يعترض على ظلمهم، مجرد الاعتراض غير وارد، هو إذ ينفذ الأمر والحكم، ومهما كان الحكم جائر أو ظالم ما في اعتراض إطلاق، وهذا ديدا الجبابرة والعياذ بالله. فلما دعا عليهم فشق عليهم إذناء عليهم، يعني الأمر هذا هزهم هز شديد جدا، لأنهم كانوا يعلمون أن هذا بيت الله الحرام وأن الدعوة في البيت مستجابة، فعظم هذا عليهم. قالوا: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى بعد ما أجمل، سمى منهم، قال: اللهم عليك بأبي جهل. وأبو جهل والحكم إيه؟ ابن هشام. وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. وعد 7 فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين، من الذي قال هذا بقى؟ ابن مسعود رأى بعين هذا المنظر، الذين عد رسول الله صرعا في القليب قتلوا جميعا. فمن ضمن الأشياء أن أمية بن خلف أراد أن يهرب لما رأى باي طبعا تذكر الدعوة، فحب في أول الأمر يرجع لما وجد بقى المعركة بدأت ودخل في المعمعة، فذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعود، فعيره أبو جهل فرجع. فلما وجد أبو جهل قتل وفلان قتل قال يكون علينا الدور، فهرب. فراه من؟ بلال ابن رباح، لأنه هو كان مولاه. فلما سمع راه بلال، وبلال طبعا أمية بن خلف هذا كان عظيم البنية كبير الجسم جسا، فراه بلال فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، وأسرع. فكان هناك صداقة بين عبد الرحمن بن عوف وبين أمية بن خلف، فاستجار أمية بعبد الرحمن، فجاء عبد الرحمن برك وجاب نطع، نطع يعني عبارة عن فرو كبير كده، وراح بارك وغطى أمية بن خلف، وبلال طبعا وصل وراح مسكه. فبلال معه السيف أو الرمح وأخذ ينكز أمية بن خلف من الأسفل حتى أصاب قدم عبد الرحمن بن عوف، وقتل أمية بن خلف وقتلوا جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد بأن هذه الأشياء القذرة، طبعا سلل الجزور ليس بنجس، ولكن هذه الأشياء المستقذرة يعني طرحها يعني يكون في أثناء الصلاة ويستأنف الصلاة يستمر ولا يقطع الصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قوله باب البزاق أو باب البزاق والمخاط ونحوي في الثوب، كل هذه أشياء مستقذرة وليست نجس، واضح؟ لأن كل نجس مستقدر وليس كل مستقدر نجس. فالمخاط والبزاق وهذه الأشياء كلها، والبزاق مستقدر. طيب ما هو البزاق وما هو المخاط والبزاق؟ ها كلامه مظبوط ولا العكس؟ ما الفرق بين البزاق تمخط وبزق؟ إيه؟ البزاق من الفم والمخاط من الأنف. فكل هذا مستقذر. قال عروة عن المسور ومروان، والحديث معلق: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث. وقصة الحديبية من القصص العظيمة جدا التي كرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400، يعني كم؟ 1400 من أصحابه خرجوا قاصدين البيت وأرادوا العمرة لما وقع شوق في نفوسهم للبيت، فخرجوا واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الإحرام ومعه أصحابه وأشعروا الهدي وساروا. فهم في أثناء الطريق سمعت بهم قريش، قالوا محمد وأصحابه أرادوا أن يدخلوا علينا البيت. فسمع رجل، فطبعا حبشوا الأحابيش وأعدوا الجند وقالوا نحن صادوه ومنعوه عن البيت لن يدخل. فجاء رجل من بني هذيل وأراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يزيل هذه الفتنة، اسمه بديل بن ورقاء الهذلي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وقابله قبل أن يصل إلى الحديبية بمسافة، وقال: يا محمد جئتك من عند قومك وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت، وإني أرى أن ترجع وتحقن الدماء، ارجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وتألم وقال عجبا لقريش، أما أنا لها أن تقف؟ يعني أما أنا كتها الحرب؟ والله إني ما جئت إلا قاصدا البيت معتمرا، ما جئت لقتال. فأعلمهم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى يذهب بديل بن ورقاء الهزلي هذا ويعمل تفاوض. فلما دخل على قريش وجد بقى طبعا الأنوف حمراء والكل مستعد لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول. فقال إني جئتكم من عند هذا الرجل وقد حدثني بحديث، هل أنتم سامعوا؟ ممكن تسمعوا؟ فقال سفهاؤهم لا نريد أن نسمع منه شيئا. وقال كبراؤهم بل نسمع، قل ما عندك. فقال جئتكم من عند محمد، ويقول أنه ما قصد إلا البيت، وإن أردتم أن تجروا معه صلحا فعل. فقالوا لا. فقال عروة بن مسعود الثقفي دعوني أنظر وأحاكي محمد، فهل أنتم مؤتمني، يعني تأمنوني على هذا الحوار بيني وبينه؟ قالوا نعدك فينا أمينا. فبعد ذلك ذهب عروة بن مسعود الثقفي، والشاهد بقى أنه كان رجل يعني فيه محاورات، ومن عقلاء قريش ومن كبرائهم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتأمل أصحابه والرجل بأصحابه، الرجل بمن حوله، فظل يتأمل، وجد أمرا عجيبا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم كلما تمخط مخاطة، اللي تمخطها يروح جاي هاجم ويروح واخدها ويدلك بها بدنه ووجهه ورأسه، وما بصق إلا وأسرعوا تداولوا هذه البسقة وبدأوا يدلكوا بها جسمهم. فشاف منظر عجيب، فرجع إلى قومه وقال يا معشر قريش، والله لقد طفت على الملوك، ملوك فارس والروم والحبشة، وما رأيت رجلا يعظمه قومه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، ما تمخط مخاطة إلا وابتدروها ودلكوا بها أجسامهم، وما تنخى من نخامة إلا وابتدروها ودلكوا بها أجسامهم، وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوء اللي هو فضل الماء، وما تكلم إلا واستمعوا، وما تجر أحد منه أن يحد إليه البصر حياء منه صلى الله عليه وسلم. حاولوا الصلح، ما في حل. فهنا استدل البخاري بالحديث على أن هذا البزاق والمخاطة وغيره لا يؤثر. وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم كان إذا بزق أحدهم يبذق في ثوبه، وإلى الآن اليمنيين يفعلوا هذا الأمر، طبعا ما فيش مناديل، فالثوب اللي هو هذا الثوب يأتي كذا يبذق فيه ثم يفرك، أو يفرك في هذا الثوب في هذا، طبعا لو ما في منديل يفركه هكذا ثم، لأن هذا مستقذر وليس بنجس، ليس بنجس. طبعا الآن بقى في مناديل هندي وفي الأشياء الجميلة دي، فوسع الله على المسلمين وهذا الحمد لله. لكن كما قلنا الإنسان إذا اضطر في هذا طبعا في هذا البزاق والمخاط لا يعد إيه نجس. قال حدثنا محمد، طبعا الدلك هذا يا اخوان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لان دلوقتي بيجيبوا جماعة المريالة اللي بريالة والعبط والمهابيل ويقول لك دوالي ومش عارف مين وبتاع. اعرف واحد كان وزير داخلية في احدى البلاد الاسلامية، كان مدروش برضو كده، كان ليه واحد دهبل يجيبه ويركبه معه في العربية وبريالة وبتاع ويتبرك به. فهذا طبعا التبرك لا يجوز، بل يعد وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. والولي هو الذي يقيم الفرائض ويعظم عنده أمر السنن، هذا هو الولي. أما الولي بيسيب الصلاة ويهبل ومرقوع الجلبية والقلب حد فوق الطوب، ده ليس بولي، إنما ده واحد إيه أهبل مجنون. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حميد الطويل عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم يعني ساق الإسناد أطول. قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم بثق في الثوب يعني بثق فيه ثم إيه يدلك الثوب هكذا حتى يزيل الأثر. وطبعا البزاق والمخاط يعتبر إيه كما قلنا مستقذر وليس بنجس. وأمر الاستقذار نسبي أمر الاستقذار إيه أما النجاسة فليست نسبي قليل النجاسة ككثير لكن موضوع الاستقذار في بعض يستقذر حاجة وبعض ما إيه ما يستقذرش يعني ممكن مثلا التفة نفسها ممكن تستقذر عند البعض وعند البعض إيه عادي لا تستقذر. فالمستقذر نسبي بين الناس والحكم الشرعي فيه إن الإنسان يتجنبه حتى لا يؤذي الناس طالما أنه فيه أذى لكن كما قلنا هذا بقدر وبحسب الإيه الأحوال. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. النبيذ هو خليط ينبذ أي يلقى في الماء ويترك فترة من الوقت. وهذا النبيذ قد يكون من نوع واحد أو من نوعين ويحرم إذا كان من نوعين والبعض قال بالكراهة. ويكون هذا النبيذ من أطعمة حارة لأن الطعام بينقسم إلى قسمين في طعام بارد وفي طعام حار. فالأطعمة الحارة هذه بتهيج الجسم وبتكون هي سريعة التغير كالزبيب والتمر بقية الأشياء اللي هي بيحطوها في حاجات رمضان اللي هي بيسموها إيه بقى الجماعة بتوع رمضان الخشاف. فهذه الأشياء سريعة التغير لأنها كلها حارة ويستحب إذا الإنسان أراد أن يأكل حار يأكل معه بارد بارد مثل إيه مثلا القثاء الخيار بطيخ هذه الأشياء باردة. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا حر هذا ببرد هذا. هذا بالنسبة للأطعمة. وابن القيم في كتابه زاد المعاد ساق جملا من الأطعمة يا حبذا لو تقرأ لأن الإنسان لابد ينوع لأن الإنسان لو تعود على أكل الحار يكون عصبي المزاج جدا يبقى اللي يعمله كده يهيج. ولذلك ترى العرب من أشد الناس قوة وغضب السبب أنهم بيأكلوا لحم الجمل لأن لحم الجمل هذا فيه قوة عجيبة حرارة حمية. ولذلك الإنسان لما بيأكل لحم جمل جزور بيتوضأ. فإذا أكل حار واستمر في أكل الحار كله حار حار حار فبيكون عصبي المزاج جدا جدا. وإذا أكل البارد بيكون فيه برود شديد كلحم الخنزير مثلا والعياذ بالله هذا بارد واللي بيأكله بيكون من أخس الناس يعني حتى ما فيه حتى نخوة. ولذلك حرم الخنزير وباقي الأطعمة. ولذلك بعض العلماء كانوا لا يأكلون الطعام البارد هذا لأنه إيه بيتقل الرأس ويدي لك برودة تبقى بارد كده ونائي. ولذلك ذكروا عن النووي إنه كان لا يأكل الخيار قثاء وهذا الأشياء لأنها بتخليه ينام. فيجي واحد يقول لك شوف يا جماعة الجماعة السنية بيحرموا الخيار والبطيخ ومش عارف الكلام ده. هو ما بيحرم هو بينظر للأشياء التي يعني تفيد. من ضمن مثلا ما يعني يورث البلادة التفاح. تلاقي التفاح الأمريكان الكيلو بعشرين جنيه ولو واحد جاب لك تفاحة هدية بتبقى ما شاء الله يعني ده تفاح أمريكاني. وكان العلماء لا يأكلون هذا التفاح قط لأنه بيورث البلدة بيجيب الغباء. دلوقتي الولد الصغير عشان إيه تبدأ تأكله تجيب له ايه؟ يطلع غبي مخه تخين ما بيفهمش خالص والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان ينظر أنواع الأطعمة جدا. والذي يورث الذكاء الزبيب. كان سفيان الثوري لما بتجيله بقى شوية زبيب كده يحوشهم ويشتغل بهم سنة في طلب العلم وفي التحصيل. فالمقصود هنا أن احنا ننظر لأنواع الأطعمة. فالأطعمة الحارة بيكون سريعة التغير، فعند ذلك إذا انتبذ نوعان منهما يعني أدى إلى الاختلاط بسرعة. فالنبيذ بقى هو المقصود بأنه يبدأ بيضع هذا في الماء لينقع، اللي هو النقيع، نقيع التمر، نقيع الزبيب. فالشيء بمفرده لا حرج بشرط عدم التغير، أما الاثنين مع بعض فبيبقى فيه سرعة في التغير. إذا لم يصل لحد التغير جاز شربه، يعني هو مجرد نقع الصبح نبيذ أو نقع التمر بمفرده وشرب، شرب نبيذ التمر، نبيذ الزبيب، نبيذ الشعير، هذه الأشياء لا حرج. لكن لو انتظر فترة من الوقت يخشى عليه التغير، فبعض العلماء كره هذا والبعض شدد. ده بقى لو وصل إلى حد يبدأ بقى إيه؟ إنه تطول المدة. حتى انقسم العلماء في هذا إلى قسمين، ده بالنسبة للنبيذ، ولا يقصد به النبيذ اللي تخمر، النبيذ اللي هو لسه في أول السكة بتاعته، فقالوا لا يجوز استعماله، وهذا مذهب أهل المدينة. وأهل الكوفة والبصرة قالوا يجوز استعماله، وهؤلاء بدعوا هؤلاء وهؤلاء يعني قالوا يجوز. فأهل الكوفة قالوا يجوز الشرب، كانوا يشربون، ومن ضمن علماء كبار كانوا يشربون من أهل الكوفة. وأهل المدينة رموهم حتى يعني بالبدع والتحريم والتساهل وغيره. أما النبيذ الذي تغير ويسكر كثيره فهذا يا أخوانا لا خلاف عليه، حتى لا نظن بالعلماء سوء، اللي هو تغير بقى خمرة لا نقول أن العلماء كانوا بيشربوه. أنا ممكن تسمع أن سفيان شارب النبيذ، الأعمش شارب النبيذ، وأهل المدينة كانوا يحرموا، حتى سليمان بن داود الشاذكوني كان مدني من المدينة ضعف بسبب أنه قالوا بيشرب النبيذ. والذهبي رحمه الله بينه كان بيشرب النبيذ اللي هو وصل بقى لحد التحريم، اللي هو زود شوية، اللي هو بدأ يتجد فيه رغوة وبدأ يتغير قليلا. فلذلك الإنسان يحاول يراعي هذا في أطعمته. فلذلك طبعا تلاقي ممكن مثلا يجيب إيه زبيب وتمر ويخلطه ببعضه. هو طبعا لو اتخلط ببعضه والتاكل ما فيش مشكلة، لكن لو ترك قليل من الوقت بمجرد التفاعل الاثنين مع بعض بيبدأ يتغير ويبدأ ايه يولع ويسخن هذا النبيذ. لكن لو حط عليه بقى حاجة تبرده، ها يعني بعض الناس ممكن يحط عليه ايه بالطيخ بتاع كده شيء يبرده، طبعا جاز هذا. لكن لو وصل لحد التخمير فلا يجوز. فهنا قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ اللي هو الماء الذي وضع فيه ايه يعني حطيله للنبيذ، لان كان الماء عند العرب الماء كان بيبقى فيه شيء من البشاعة ومرارة، فكانوا يزيلون هذه المرارة بوضع ايه الزبيب او التمر في هذا الايه الماء، ويعتبر متروك ونبيذ. فقالوا لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر الذي وصل الى حد الايه الاسكار. وكرهه الحسن وابو العالية. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وقلنا الأصل لا يجوز الوضوء إلا بإيه بالماء، لكن لو تغير الماء بطاهر لا حرج أيضا في هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ قال حدثنا الزهري. يبقى لما نجد علي بن عبد الله وبعديه سفيان يبقى سفيان بن عيينة، وسفيان وبعديه الزهري يبقى سفيان بن عيينة. عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله إيه حرام، لا يجوز استعماله ولا شربه ولا إلى آخره. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نكمل إن شاء الله في المرة دلوقتي.